ولما ضرب ابن مريم مثلا كبري مريم دما لكوتا يا فدي مولي مثالوتي اذا قومك منه يصدون يا فريل مول وياتني بكودي لا على لي مول كودين دلالا وقالوا كنافكو الهتنا خير ام هو نتولى جلن لكير ما ياتبا ولا فسياتبا ولا فو مريم دين من مؤيسات ولا فسياتا ما ضربوه لك الا جدلا يمن ينفدي فيو فين كما فوكا كينو سابوتي درون بل هم قوم خصمون بري تلم مولتي من مسون كلا كن سنولتي ان هو الا عبد انعمنا عليه عيسى من كفندي فجونت على نيمو كجون من كان وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ناتا كمثال يماتي بني اسرائيل لي ولو نشاء نن ادياتا علينن لجعلنا منكم ملائكة دنن بملائكة لترندلا لكون في الأرض بانكوكا يخلفون إسكي كوما تولاتي وإنه لعلم للساعة برئيسا لكوكا تتاما سيروت الكيامة فلا تمترون بها الكانا والي الكيامة لكوتو واتبعون الانتعال النوم هذا صراط مستقيم نمسلة لندولتي ولا يصدنكم الشيطان شيطان كان لكو دندي إنه لكم عدو مبين شيطان مؤلي جولة من الجويا ببانكيرين ولما جاء عيسى بالبينات تمومن عيسى نديلكو يونات مولوكا قال أنا تنفويكو قد جئتكم بالحكمة نين حكمتو ناتا لكن ولأبين لكم أندن ناتا لكن كبانكين ديرك عليه بعض الذي في دولة تختلفون الدماك والي فيه منتو فاتقوا الله ألسل ألا لو أطيعون النوم إن الله هو ربي وربكم ألا لمنن الماريت فاعبدوه ألا باتوا هذا صراط مستقيم نمسلوا لتمين بتلندن فاختلف الأحزاب من بينهم كافر كفولنا توالي دمال تيمة فويل وطيان كان كتو للذين ظلموا أبمولي من يتون يروكي من عذاب يوم أليم لنيان كان كتول من بدي من دين هل ينظرون إلا الساعة مولبك فنبت فالكيامة سنو أن تأتيهم الكيامة سنو لنبنا لكني بغطة منيكون وهم لا يشعرون أياتري منك أكلم تلاتي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو تيرو لدمال الكيامة لنوي بكلا نيولي جوتلي إلا المتقين فألن يصل النار دي يا عبادي ألتلن جمل لا خوف عليكم سلم من ترالك اليوم بي ولا أنتم تحزنون أندلت ناس لفنان الذين آمنوا بآياتنا من الإيمانياتنا آي والله وكانوا مسلمين عندك تمسلمولتي دخلوا الجنة ألدن أرجنا كنبان أنتم وأزواجكم ألنن ألا فتونيول تحبرون ألا بنيمو جما باكل لكم وأرجنا كنو يطاف عليهم بصحاف من ذهب يكمن مني لا إنم بلاتول مني ألون كسان بلاتول لهم دمول ككمن نكونو وأكوابنا ننقبلتولو وفيها ما تشتهيه الأنفس من كديا نيولي ولبو أرجانو كونو وتلذ الأعين أندون أكديا نيالي فنية وأنتم فيها خالدون أندال بكلا داما لالتي وأرجانو كونو وتلك الجنة ولم أرجانو تلتي أرجانو من أورثموها ألياكي بما كنتم تعملون ألا بارو لا ألترنم كو من بارو كم ولن ألين أرجانوك لكم فيها فاكهة كثيرة يردن جما بالي أرجانوكن منها تأكلون البدول دملو الكن إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون كافر الدول بجهنم ينكن كتو كنو دامارن لا يفتر عنهم إتي ينكن كتو كنت لي مدومن دين وهم فيه مبلسون ibekela de lalati yetu ibetula wo yankan kato kono wala nyama ibetaraji kila tering wama zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimun ntoldem meto nyi bari tulfong lekata to nyi lalati wana daw ya malik liqdi alaina rabbuk ikana kiliro ke malaiko lakafo ala danin nya sekitin tulkunnan tulnga fad nakuo mume be danjang qal malaiko safo yako innakum makithun ألتل دالبك لتولالتي داما لالتنيان كان كتوكونو لقد جئناكم بالحق ننتو نانا تالكن ولكن أكثركم للحق كارهون برالجما باكتا تونيا كن نالتي ألمالبتونيا لا am abramu amram fa inna mubrimun foy toldun yakula kitiba ntala dun nketa ku kela tilafta min kela am yahsabuna alla nasma'u sirrahum wa najwahum foy kanin mira konta ala mela sisol kullol lomba ani damal ni kullote kamin fonta ala ma wolomba bala wa rusuluna ladayhim yaktubun barinak ilal ya mul be bulle mi yalon koy be safero la doron malaikol be safero kala fenne kamin foto nti ala lonta fenna le tul kamin bara ani sisol kamin nu qul wa tasayyinfu in kana lirrahman walad niyatara dimbe ala bulunun fa ana awwalul abidin ntel be kala o dingo batulati ndel folo be kala o dingo jongati subhana rabbis samawati wal ard سنيابي سنغل ماريا نمبانكو رب العرش لا ريسبا ماري عما يصفون فنا إكان من منكتو فذرهم يخوضوا ويلعبوا يتجي يبتونن باترو كون يتلون حتى يلاقوا يومهم هنفوي للون بندوي نيويا الذي لون من يوعدون إكي الله دمينتو وهو الذي في السماء إله أتلم ألتي سانتو وفي الأرض إله أتلم ألتي بانكو كنفنان وهو الحكيم العليم أتلم كيتي لا تلنا وتبارك الذي منسول النور تمنسومين له ملك السماوات والأرض سنو المروبة تليا نمبانكو وما بينهما نمب سنو النمبانكو تيما وعنده علم الساعة الكيام واتو لنبات على البلو وإليه ترجعون البيب مرنكنات على لكان ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة مول مني كيكل على كولاي كفنغل مني باتو على كولا ولت مرار كلا نو كنجر الله إلا من شهد بالحق فنم من سيديا تتونيا كند فنم بكلا تونيا فولاتي وهم يعلمون أندي يولون ولئن سألتهم من خلقهم نيين إنكا جمالا لدا لا يقولون إبنين فل الله على لين دا فأنا يؤفكون إسيكو ديو على لن يديله وقيله يا رب أنين ألا فو إتي ألا تمومن كلار يا موكو عليكو يتعلم بيدانلا نسيني يتندي لكو إن هؤلاء قوم كون يمول ممولتي للا يؤمنون إمن لمانيا فاصفح عنهم يسيم في يكو دي لتكلار يا مو وقل سلام أفو يكيسو لبنين التيما منك الفتنة موتي فسوف يعلمون سنين ابن علون نالي بسم الله الرحمن الرحيم نعفلو على طول نيمة لا منسو منك نيمة دافعون البيمة أكنيم على الإيمان يا مولما أتلم دنيا للآخرة نيمو تيوتي ها ميم على لي ألونا ينين سورو فلو نين حرف دانتان الله من سابو كمالا والكتاب المبين أنين كتابو من ببانكيرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة انت ألان ينين القرآن وجندي سوتو باركارين بالله إنا كنا منذرين انت ألم مسلان درلالتي فيها يفرق كل أمر حكيم woku kiti to bendinga be ka franfansa wo suto le kono amram min undina kumalmu ya marlum kabunti alaya inna kunna mursalin talakaltakum mukilar ya mulkilati rahmatan min rabbik kakbala fatika boy mari bala innahu huwa as-sami'ul alim ati alalum wirland lonati rabbis samawati wal ard sangul nimbanko mari wama bainahuma nimbe sangul nimbanko tema in kuntum muqinin نين الكتا دانكنيا لاتي و ألالا لا إله إلا هو ألو ألا تكيرين فادرون يحيي ويميت أكا كنديان دلوك أكا فاروك ربكم ورب آبائكم الأولين أتلم الماريتي أنين الفافلو الماري بل هم في شك يلعبون بري جما باب السيكولة ويبتلون ندرون فارتقب إسيلم يوم تأتي السماء بدخان مبين لون من نسان سيسيو بنالا من ببانكيرين يخشى الناس وسي سيوس مول مورا هذا عذاب أليم نمو ينكن كتد من دمبالتي ربنا اكشف عنا العذاب يقف عليك ينكن كتبون كان إنا مؤمنون كادن طلب الإيمان يارن أنا لهم الذكرى ألكو كواندو بينا دي لوالون وقد جاءهم رسول مبين أياتر كيلاريامون الناتي كان من كيلاريامو يابي بانكيرين ثم تولوا عنه ناتي كوديا لو كولا وقالوا معلم مجنون يكون مولمو ميالون كو نياماتو يالباكان ولا مولكا لندال ميالون كو ومن كمو كندوتي وياتنا كيلاريا مو كمينفو اتولفي ومن كولورينوتي إنا كاشف العذاب قليلا ntala dembe yankan kato bole kanne domandin innakum aidun albina karamurun nalati yankan kato kan yawma mira lungala de nabtishul batshatal kubra ntala mbenya furokela nanya furbala inna muntaqimun alsalun ntala mujul jolalati